خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن في طريقها إلى تعليم عموم المسلمين العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وما زلنا مع كتاب التوحيد، ذاك الكتاب الماتع الذي هو فرد في بابه، لا يسبق إلى التصنيف في هذا الباب على هذا الشكل والنحو أحد، سبحان رب العظيم. فجزى الله مؤلفه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والآن الدرس 54 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تكلمنا في المرة الفائتة عن معنى من معاني الولاء، ألا وهو التشبه، وبينا كيف يتم صرف هذا المعنى لله ولرسوله وللمؤمنين. لكن وكالعادة، الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله يختطف الناس عن الصراط المستقيم، ويغويهم عن الطريق القويم، ويحدو بهم إلى سواء الجحيم، فيتركون طريق الجادة ويتبعون الطرق المعوجة. فتركوا الولاء أن يصرفوه لله ورسوله وللمؤمنين، فصرفوا الولاء لغير هؤلاء فوقعوا في الحرمة. والتشبه بالكفار والعصاة على الإجمال، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالأصل الأصيل في هذا الدين القويم مخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة أهل الشرك على جميع مللهم وعلى اختلاف نحلهم، بل والمخالفة بكل صور المخالفة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول مبينا أن هذا الأصل أصيل في دين الله تبارك وتعالى، وعليك أن ترعني سمعك وبصرك وقلبك، ولا تقف هذه المحاضرة تحديدا من كل كتاب التوحيد عليك، بل تعلمها لأهلك، تعلمها أولادك، تعلمها أمهاتك، آبائك، إخوانك، بل وتنشرها في جميع أنحاء الأرض. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك ليعلموا أن المسلم شخصية متميزة لا تتشبه بأحد أبدا، بل وتخالف كل أحد. فانظر إلى هذا الأصل الأصيل كيف أرساه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي باب الصلاة اهتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للصلاة، كيف يجمع الناس لها، كيف يجمع الناس لها. فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة. فلم يعجبه ذلك، يعني علق راية إذا حضرت الصلاة ورفرف بها يعني لقدوم الناس إلى الصلاة، لم يعجبه ذلك. فأشاروا عليه بالشبور، والشبور أي شبور اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو البوق. فلم يعجبه ذلك لأنه من أمر اليهود. اسمع، سنستخدم الشبور يا رسول الله في الإعلان للصلاة؟ لا. للإعلان عن طاعة الله؟ لا. للإعلان عن السجود لله وتوحيده؟ لا، لأنه من عادة اليهود. فأشاروا عليه بالناقوس فكرهه لأنه من أمر النصارى. فصرف الصحابة ومنهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لأمر رسول الله، فأراه الله تبارك وتعالى رؤيا الأذان. والحديث بطوله في سنن أبي داود، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول، والحديث أيضا في الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، مخالفة لمن كان قبلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك في سنن أبي داود أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. يعني صلي في النعال وصلي في الخفاف، لأن اليهود لا يصلون في النعال ولا في الخفاف. انظر انظر إلى هذه المخالفة، أتعي ما تسمع الآن من رسول الله يأمرك أن تصلي في نعليك وفي خفيك لأن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم؟ سبحان ربي العظيم. انظر إلى الإمعان في المخالفة، وما سيأتيك سيكون أعجب والله على مسامعك. لكن حتى يعني لا يختلط الأمر على بعض السامعين الآن، الصلاة في الخف أو الصلاة بالنعل أي الحذاء هذا جائز، هذا جائز. لكن الآن المساجد بفضل الله تعالى مفروشة يعني بأطيب الفروشات، وهذه إن دخلت وصليت بنعليك آذيت المسلمين وإذاء المسلمين، حرام. وهذه الصلاة بالنعال أقصاها أنها مستحبة، فتفعل مستحب وتفعل حرام، أو لا تفعل المستحب حتى لا تقع في الحرام، بالتأكيد لا تفعل المستحب حتى لا تقع في الحرام. لكن إن تيسرت لك فرصة بأن أقيمت الصلاة وأنت في الطريق واتصلت الصفوف خارج المسجد، فاستغل الفرصة وصلي في نعليك، تصلي صلاة جنازة استغل الفرصة وصلي في نعليك إلى غير ذلك. قال: وعن عبد الله بن عمر، والحديث أيضا أخرجه البيهقي والطحاوي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوبه فليشده على حقويه أو على حقوه ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يؤمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا تجعل الثوب يلتف على يديك، تجعله لا يلتف على يديك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتلفه على كل جسدك أشبه ما يكون بالكفن ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأن هذا من عادة اليهود. سبحانك. وروى أيضا مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اشتكى يعني مرض صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس قاعدا، فصلى الناس من خلفه قياما فأشار إليهم والتفت أن يقعدوا، ثم قال بعد أن سلم: اسمع، إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم. سبحان ربي العظيم. يا مولانا، ما حكم القيام في الصلاة؟ حكم القيام في الصلاة ركن. ما حكم من قعد في الصلاة وهو قادر على القيام في صلاة الفرض؟ يعني صلاته باطلة، ومع ذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتركوا الركن مع قدرتهم على القيام والإتيان به حتى لا يشابه فعل فارس الروم، حتى لا يشابه فعل فارس الروم. سبحان ربي العظيم. انظر إلى الإمعان في المخالفة. سبحان ربي العظيم، سبحانك سبحانك سبحانك. وانظر إلى الإمعان الآن في المشابهة. ولكن حتى أيضا لا يختلط الأمر على بعض من يسمعني الآن، فالمسألة على التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى، فالمسألة فيها أقوال، والصحيح الراجح قول الحنابلة وهو التفصيل، وليس هذا يعني وقت سرد الأقوال. لكن الصحيح أن الإمام إذا صلى بدأ الصلاة قاعدا فالكل يصلي خلفه قعودا، أما إذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم جلس فيكملون الصلاة من خلفه قائمين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو القول الذي تلتئم به الأدلة وتجتمع بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك روى الإمام الحاكم وغيره وأيضا أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى رجل وهو جالس معتمد على يديه اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. رجل يجلس في الصلاة وهو معتمد على باطن يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. وفي رواية أحمد: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. يا رسول الله، حتى في الجلسة الأعدى يا مولانا، الأعدى من شبههمش فيها. سبحانه، والله والله والله، هذا لمن تدبر أمر جلل، أمر عظيم. وانظر إلى باب الجنائز، فقد روى الطحاوي في مشكل الآثار عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله: اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. فإذا أردت أن تدفن موتى المسلمين فتلحد لهم، أما الشق فيكون لأهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن الصيام فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. سبحان ربي العظيم. فقد روى الإمام مسلم وأصحاب السنن، وفي أيضا تجده في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام الترمذي وهو أيضا في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا. اسمع اسمع، لا يزال الدين ظاهرا. لا يزال الدين ظاهرا، متى سيظل الدين ظاهرا يا عبد الله؟ إذا استمر الجهاد في سبيل الله، إذا استمر الحكم بأنزل الله. اسمع، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. سبحانك، لا، هذا الحديث لابد له من وقف. علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ظهور الدين وعلوه بمجرد أنك إذا سمعت الأذان يقول الله أكبر فقط تفطر. لماذا؟ لأن هذا فيه مخالفة لليهود والنصارى. سبحانك سبحانك، علق ظهور الدين بمخالفتهم في تعجيل الأكل، في تعجيل الفطر. وهذا أيضا يعلم الامتثال لأمر رسول الله. في هذا الوقت تمسك أمسك، في هذا الوقت تفطر تفطر سريعا، ليدربك على شدة الامتثال وتحري الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى هذا الحديث الذي لعله يكون من أعجب ما قرأت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إن ذاك اليوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله سنة التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله. لكن لتعلم هذا الأمر، إن الذي نوه ونبه رسول الله في المخالفة هم الصحابة، وكأن الأمر قد استقر في قلوبهم، فقالوا: إن هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، وكأنهم يقولون: تعلمنا منك يا رسول الله شدة التحري في مخالفة هؤلاء. وبالفعل أقرهم رسول الله على ذلك. وانظر إلى الأعجب منه رب الكعبة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، كلها بأسانيد بفضل الله تبارك وتعالى حسنة أو صحيحة، عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله، واسمع يا من تبحث عن سننه المهجورة لتحييها، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول: اسمع، إنهما يوم عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. سبحانه، والله هذا الحديث فيه من الفوائد والرد على أهل البدع ما فيه، لكن هذا ليس محله. اسمع، قال: إنهما يوم عيد المشركين. من؟ السبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى، عيد المشركين، سماهم مشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. فبين أن الصيام لا يعتبر احتفالا يا من تحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إنهما عيد المشركين، فسماهم مشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. أما عن الحج، فقد روى الإمام البخاري وهو أيضا في السنن، في سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وتجده أيضا في المسند من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال: إن المشركين كانوا يفيضون من جمعة، يعني من مزدلفة، حتى تشرق الشمس على ثبير، وهذا جبل معروف بمكة، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فدفع قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن يعني نفر وخرج من مزدلفة، رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة كل عام، قبل أن تطلع الشمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر في باب الذبائح، روى الإمام البخاري ومسلم وهو أيضا في عند أصحاب السنن من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وأرضاه قلت: يا رسول الله، إن ملاق العدو غدا وليس معنا مدي، يعني سكين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، يعني كل ما يذبح وينهر به الدم طالما سميت وذكرت اسم الله عليه فكل، لكن استثنى ليس السن والظفر وسأحدثه، أما السن فعظم، قال بعض العلم لأنه نجس، وأما الظفر فمدي الحبشة، والصحيح الراجح العظم نجس، طبعا عظم الميت نجس، أما السن فعظم، وأما الظفرى فمدي الحبشة، مدي الحبشة حتى لا نتشبه بهؤلاء سبحانه. أما في الأطعمة فقد روى أحمد في مسنده والبهقي والترمذي وغير واحد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا، قال: لا تدع شيئا ذرعت فيه نصرانية. ما معنى هذا الكلام؟ وكأنه يقول إن النصرانية والرهبانية وترهبهم إذا شكوا في طعام تركوه، وبذلك تكون قد شابهت النصرانية، لكن لا تدع طعاما إلا إذا تأكدت أنه حرام. سبحان الله سبحان الله، حتى في الورع لا تتشبه بهم، لا تتشبه بهم فيه. انظر إلى هذه الدرجة في ورعهم، إن تحرجوا، كانت الرهبانية إذا تحرجوا في طعام تركوه، فنهاه النبي فقال: أنت بذلك تتشبه وتضارع النصرانية، إذا شككت في طعام لا تتحرج في أكله، لا تتحرج في أكله، بل الأصل في الطعام الحل، ورعهم أنت مأمور بمخالفتهم فيه. سبحانك، والله إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما في باب اللباس والزينة، وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علي ثوبين معصفرين، أي صبغا بالعصفر، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. انظر، لأنها من ثياب الكفار، لأنهم يلبسون ما صبغ بالعصفر، فهذه خاصة بهم فلا ترتديها. يا من لا يرتدي إلا لباس الكفار ولا يتشبه إلا بموضتهم الزائفة، اسمع: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وروى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند لا بأس به عن علي رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: إياكم ولبوس الرهبان، فإنه من تزيى بهم أو تشبه فليس مني. سبحانك يا رب. وروى أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا أو صفروا خالفوا أهل الكتاب، حمروا أو صفروا خالفوا أهل الكتاب. سبحان رب العظيم، غيروا الشيب، خالفوا اليهود لأنهم لا يصبغون ولا حول ولا قوة إلا بالله، خالفوا النصارى لأنهم لا يصبغون ولا حول ولا قوة إلا بالله. تبه، لا يجوز الصبغة بالأسود، لأن النبي في بعض الروايات قال: وجنبوه السواد، جنبوه السواد، لكن يجوز لك أن تخضب بالحناء والكتم، فهذا يعطي لونا قريبا من الأسود. وكذلك روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خالفوا المشركين. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. تجد الناس الآن يطلقون شواربهم ويعفوها أيما إعفاء ويقصون لحاهم، وكأنهم يخالفون أمر رسول الله سبحانه. وهو الذي قال أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: جذوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس. أيضا والحديث المتفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. سبحان رب العظيم. وقال: غيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وهذا حديث رواه أحمد في مسنده، قمة في المخالفة، إمعان في المخالفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل أمر أشد من ذلك. قد روى النسائي عن جابر بن عبد الله مرفوعا، يعني مرفوعا للنبي، قال: لا تسلموا تسليم اليهود، وإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، الذين يسلمون باليد إلى غير ذلك، لكن حق أنه يجوز أن تسلم على اليد باليد إن تلفظت بالسلام، يعني ترفع يديك وتقول السلام عليك، أو تسلم باليد على الأصم أو على البعيد الذي لا يسمع صوتك، أما غير ذلك فهذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه باليهود والنصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالشريد بن سويد رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه أبو داود، وهو جالس هكذا، أي وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكأ على إليتاده، يعني بطن يديه، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ نهاه عن هذه الجلسة. كذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الدولابي في الكنى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اسمع يا عبد الله، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، تجمع الأكباء في دورها، اليهود تجمع الكناسة في دورها، فالنبي يقول لك ما تشبهش بهم حتى في نظافة البيت، انت متخيل؟ سبحان رب العظيم. وكذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أن اليهود كانوا إذا حضت فيهم المرأة لا يجالسونها ولا يساكنونها ولا يجامعونها ولا يؤكلونها، بل يخرجونها خارج البيت. والنصارى قد يفعلون الكبيرة ويجامعونها في الحيض ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأتى رسول الله بين الاثنين مخالفا فقال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الوطء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي من خالف أمره وخالف هديه واتبع غيره ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يدل على هذا الأصل الأصيل من مخالفة المشركين عموما في كل مناحي الحياة. لكن فصلى الله وسلم وبارك على خير الهدى وعلى خير الطرق وعلى من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي أرشد السبيل، وهدى الله تبارك وتعالى كل من خالفها وتشبه بغيرها، إنه لي ذلك وحده القادر عليه. لكن قد يخرج علينا قائل ويقول أنا أفعل ذلك ليس قصد التشبه. نقول حتى لو لم تقصد التشبه فقد وقعت في التشبه. كيف ذلك وما الأدلة على ذلك؟ هذا ما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.